ليروا أعمالهم، كل واحد يرى عمله ويحاسب على عمله، لأنه عاقل مكلف، كلفه الله تبارك وتعالى تكليفا عظيما، ولم يتركه لعقله فقط، وإنما أرسل إليه رسلا وأنزل عليه كتبا. وهذا من كمال التشريف أن يختصك الله بالرسل وأن يختصك بالكتب المنزلة. وكان آخر هؤلاء الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حظنا من الأنبياء، وكذلك كان حظنا من الكتب أشرف الكتب وهو القرآن الكريم. ورب العالمين أوضح لنا فيه كل ما نحتاجه في دنيانا وفي أخرانا، فليس بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر نحتاج إلى بيان حقيقة وجودنا على هذه الأرض وما سيحدث لنا بعد أن نغادرها. وبين لنا أنه سبحانه عاملنا معاملة تكريم، ولقد كرمنا بني آدم. ومن تكريم الله لنا أنه اشترى أنفسنا مع أنه مالكها، اشتراها منا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مع أن النفوس والأموال ملك لله، ومع ذلك تكريم لك. يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى اشترى منا أنفسنا، والنفوس كما نعلم قدر لها على الأرض فترة زمنية، هذه الفترة هي التي تسمى العمر، وقت الاختبار. ولكنكم لا تظنوا كما يظن الماديون أنه بموت الإنسان تنقطع حياته، أبدا. الحياة التي نحياها على الأرض حياة تكليفية، وبعد ذلك تنزع الأرواح وتنفك العلاقة بين الروح والجسد ليقبر في قبره انتظارا للدار الآخرة وللقيامة. ولذلك لم يكن الموت هو نهاية الإنسان، وإنما الموت هو بدء لحياة جديدة، هي الحياة الأكمل والحياة الأعظم. فكان الإنسان في قبره أو في برزخه يمثل فترة انتقالية بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فالمساق إلى الله تعالى. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين، غير محاسبين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا المذكور في هذه الآيات إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربنا العظيم القهار سبحانه وتعالى. فالموت بدء جديد لحياة جديدة، ولكن أكمل هذه الحيوات هي حياة الشهيد الذي قاتل فقتل حتى نال مرتبة الشهادة. ولذلك كان الشهيد بعد موته كما يموت سائر الناس يعد الشهيد في حياة برزخية أكمل من سائر الحيوات، حتى قال ربنا في القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لربهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الآية حينما رأى جابر بن عبد الله الأنصاري وكان أبوه قد استشهد في غزوة أحد، فقال: ما لي أراك مهموما يا جابر؟ تفقد النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لكل الناس الذين عاشوا معه يتفقد أحوالهم، ما لي أراك مهموما يا جابر؟ قال: لقد استشهد أبي، مات في غزوة أحد، وترك دينا وترك عيالا، قتل في سبيل الله وترك عيال لجابر، أبناء بنات خلفة تحتاج من يعولها، وترك كذلك دينا عليه، وكل ذلك ورثه جابر، لم يرث عن أبيه مالا وإنما ورث مجدا عظيما. انظر، مات جابر ومات جيل الصحابة وأجيال من بعد ذلك، ونحن نذكر الواقع التي حدثت لجابر ولأبي جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما لي أراك مهموما؟ قال: لقد قتل والدي في غزوة أحد وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي به رب أفلا أبشرك بما لقي به ربك أباك؟ قال: بلى بشرني. فقال له: إن الله أحيا والدك وكلمه كفاحا، ولم يكلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، أحياه وكلمه كفاحا، فرأى ربه في عالم البرزخ، وقال: تمن علي يا عبدي، تمن علي. أتدري ماذا قال أبوك يا جابر؟ قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا، لا من أجل أن يسدد الدين ولا من أجل أن يربي العيال، ولكن من أجل أن أقتل مرة ثانية. يتمنى العودة إلى الدنيا من أجل أن يقتل، نظرا لما لقي من عظمة جزاء الشهداء. فيقول الله تبارك وتعالى لأبيك، قال له ماذا ردا على أمنيته ورجائه الذي طلبه من ربه؟ قال: إنه سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون، لا يرجع إلى الدنيا تاني. ولذلك نزل قول الله تبارك وتعالى ليبشر الناس الذين في الدنيا ما زالوا أحياء حتى لا ينقلوا عن الجهاد في سبيل الله. فماذا قال؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، أهو الآية جاءت، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء هذا الإخبار من قبل رب العالمين عما يتمناه الشهداء حتى لا ينقل المؤمنون عن الجهاد والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنها الحياة الكاملة. حتى إن رب العالمين جعل الشهداء بعد الأنبياء والصديقين، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ولذلك يقول سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. طيب حكم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، النور التام، النور الكامل، الأجر التام، الأجر الكامل للشهداء. إذن الشهادة مرتبة عظيمة، لدرجة أن سيد الأنام النبي الرسول تمنى الشهادة، يقول: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يتمنى الشهادة عدة مرات صلى الله عليه وسلم. والشهيد حينما تحدث له الشهادة، إياكم أن تظنوا حتى ولو انفجر فيه مدفع، حتى لو انفجر فيه قنبلة، لا يحس من ألم القتل إلا كما يحس أحدكم بالقرصة، اتقرص فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما يقتل في سبيل الله له عند الله الست خصال. أول خصلة: يغفر له في أول دفعة من دمه، أول اندفاع الدم يغفر له ذنبه ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة فيه أفضل من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين. اسمع: ويشفع في 70 من أهله. 70 أيها الخطاب موجه لأسر الشهداء، افرحوا، إن ابنكم أو فقيدكم الذي قتل في سبيل الله تبارك وتعالى سيشفع في 70 من أهله. أجر عظيم للشهادة في سبيل الله، حتى رجاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تخيلوا المصطفى في بمناقبه العظيمة يرجو الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. والشهادة في سبيل الله قائمة على أمور مهمة، لا بد للإنسان لكي يكون شهيدا صادقا ينال هذا الأجر من شرطين، لأن الشهادة منقبة من المناقب العظيمة مترتبة على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله عبادة من العبادات، فلا بد من تحقيق شرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص لله كشرط أي عبادة من العبادات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرط الثاني موافقة الكتاب والسنة، أن يكون عملا مشروعا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة أو يدعو إلى عصبة فمات فميتته ميتة جاهلية. ثم يوضح في حديث طويل: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد عهده، يقتل البر والفاجر، يقتل الجميع، كما يفعل الخوارج في كل زمان ومكان، خاصة خوارج العصر الذين يخرجون على بلاد المسلمين ويقاتلون المسلمين ويقاتلون جيوش وشرطة المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها صراحة: هؤلاء يموتون ميتة جاهلية. الحياة أيها الإخوة لن تكون إلا مرة واحدة، والموت الحياة الدنيا لاختبار والامتحان، والموت لن يكون إلا مرة واحدة، فقبل أن تقدم على الموت تحقق إن كان هذا الموت سيودي بك إلى الشهادة أو يودي بك البعيد إلى أن تكون كلبا من كلاب النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كلاب النار. فاحذر، الموت لن يكون إلا مرة واحدة، لن تكون هناك إعادة، لا لن يكون هناك إعادة يعني إعادة الحياة الدنيا مرة أخرى، لن يكون هناك الامتحان يتكرر مرة تانية. أخطأت ارجع للحياة الدنيا وخذ فرصة تانية، لا هي مرة واحدة. إياك أن تضع أو تجعل أذنك لشخص يودي بك إلى الجحيم. أخص بهذا الإخوة المتدينين وطلاب العلم الذين يستمعون لبعض المجرمين ويبايعونهم ليقولوا لهم اسمع وأطع، لا تناقش، لا أناقش في ماذا، الجنة أو النار. الإنسان لو مات سيدخل إما الجنة أو النار، لن تكون هناك فرصة أخرى للامتحان والاختبار. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح الأمر، فقبل أن تلقي بنفسك إلى المهالك، قد يلقي الإنسان بنفسه في السجن ثم يتوب في داخل السجن، لكن لو ألقى بنفسه في النار فكيف يتوب بعد ذلك؟ والتوبة لا تكون إلا في الدنيا، لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبله أو كتبت في إيمانها خيرا، فاحذره. فلا بد من تحقيق الشرطين، الإخلاص لله وموافقة الشريعة. أيها الشباب، لا تكونوا أداة لكي تدمروا أمتكم وتدمروا بلادكم. حافظوا على ما آل إليكم من رصيد عظيم من أرض الإسلام. الأرض في هذا الزمان تقتطع من تحت أيدينا ومقدراتنا تؤخذ منا، ولكن للأسف بأيدي أبناء المسلمين وبحجة محاربة الإرهاب الموجود في بلاد المسلمين. لماذا تصبحون أنتم وقودا لهذه المعارك السياسية من أجل أن تقتص الأمر الأرض من تحت أقدامكم، وأن تضعف قوة هذه البلاد وأن تضعف جيوشها؟ لماذا تكونون خنجرا في ظهور أمتكم؟ احذروا أيها الشباب، القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله عبادة من العبادات تقوم على شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، وقد يكون متوافرا في كثير من الشباب، ولكن الخطورة هل حققت الشرط الثاني وهو موافقة الشرع الكريم؟ كما قال حذيفة لأحد الذين سألوا أبا موسى الأشعري عمن يقاتل فيقتل هل يدخل الجنة؟ فقال له حذيفة انظر يا رجل ما تقول، ثم بين أنه ينظر في السيف الذي ضرب به، أقاتل على سنة أم قاتل على بدعة؟ قاتل على سنة أم قاتل على بدعة؟ فلذلك قال الحسن البصري فنظرنا فإذا كثير ممن قاتل وضرب بسيفه ضرب بالسيف على بدعة. هذا الذي ضرب على البدعة خارجي، خرج على أمة الإسلام، لا يتحاشى عن مؤمنها ولا فاجرها، يقتل الجميع ولا يفرق. ولذلك كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام، سيوفهم في أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاحذروا، فالشهيد المخلص الموافق للكتاب والسنة المطهرة. حققوا، اضعوا في اعتباركم أنكم في الدنيا مختبرون، لا ترفع قدما إن استطعت أو تضعها إلا بعد تحقيق الشرطين. إياك أن تسلك سبيل الضالين أو سبيل المغضوب عليهم، الذين أمرنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا ونفلها أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم بين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، بعد أن عرفنا شيئا من فضائل الشهداء نريد أن نسأل سؤالا: ما هو الشهيد؟ قلنا لابد من تحقيق شرطين، لكن ما زال السؤال: من هو الشهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا حديث يحفظه سائر الناس، ويظنون في أحوال كثيرة أن الشهيد لا يكون شهيدا إلا إن كان يقاتل من أجل الإيمان والكفر فقط. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أن المقاصد الخمسة، مقاصد التشريع الخمسة: الحفاظ على الدين، والحفاظ على النفوس المسلمة والمعاهدة في أمة الإسلام، والحفاظ على المال، والحفاظ على العقل، والحفاظ على العرض والنسل. هذه المقاصد القتال في سبيلها قتال في سبيل الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. الحفاظ على المال، من قتل دون أهلي فهو شهيد. الحفاظ على النسل والعرض، من قتل دون ديني فهو شهيد. الحفاظ على الدين، من قتل دون دمي، الحفاظ على النفوس فهو شهيد. إذن من قاتل للحفاظ على أمة الإسلام، من قاتل من أجل الحفاظ على الوطن، والوطن لا نقصد به قطعة أرض، وإنما هي أرض إسلامية آلت إلينا من آبائنا وأجدادنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأرض التي فتحها المسلمون، مطلوب أن تحافظوا على دار الإسلام. الحفاظ على دار الإسلام حفاظ على الدين، حفاظ على الأهل، حفاظ على العرض، حفاظ على النفوس، حفاظ على مقدرات الأمة الإسلامية وأموالها. ولذلك كانت الجيوش الإسلامية المعاصرة تقوم بواجب الدفع. إن قلنا إن قتال الطلب لا تستطيعه الأمة، ولقد استطاعته في عصور سبقت، وهذا أمر مستحب ومندوب إليه، أما القتال الواجب على الأمة كفرض عيني هو قتال الدفع والحفاظ على رأس المال، وهذا تقوم بها هذه الجيوش التي يكذب الدجالون ويريدون أن يفرغوا القتال والجهاد من مضمون قتال الدفع، فيقولون إنها جيوش علمانية ما نشأت إلا للحفظ وللحرص وللدفاع عن الأراضي، وهذا أمر غير إسلامي. نقول سبحان الله، وهل النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الدفع في بدر وفي أحد بل وفي الخندق كان يدافع عن ماذا؟ يدافع عن المدينة التي هي تعد وطنا لدولة الإسلام الناشئة. الرسول كان يدافع ويدفع، حتى إنه جاء في سورة آل عمران التي تحدثت عن غزوة أحد أن المنافقين لهم: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ادفعوا مش ادفعوا فلوس، ادفعوا عن أرضكم، ادفعوا عن وطنكم، تعالوا قاتلوا في سبيل الله إن كنتم مؤمنين. دافعوا عن أمة الإسلام، عن الأمة الإسلامية، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، وعن الدين الناشئ الفتي. أو ادفعوا حتى وإن كنتم لا تؤمنون ولا تصدقون، فتعالوا لكي تدفعوا الكفار عن أن ينتهكوا حرمة المدينة النبوية. أو ادفعوا قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فإذا القتال الدفع هو أوجب الواجبات في شأن القتال، وتقوم به الجيوش التي يريد لها المجرمون من أعداء الأمة الإسلامية وأعوانهم من السماسرة الذين يعملون في بلاد الإسلام لهز العلاقة بين الشعوب المسلمة وبين جيوشها، ولكي يقطعوا تلك اللحمة القوية بين الجيوش وبين شعوبها، فيهونون من شأن هذه الجيوش ويقولون إن الجيوش العلمانية تدافع عن الأرض وتدافع عن التراب، والتراب تراب عفن وما شاكل. هذه دعوات خارجية يراد منها، لأن هذه الجيوش إن سرحت وإن ضعفت فإن العدوان والصليبية العالمية والصهيونية العالمية قادرة حينئذ على استباحة كل المقدسات وكل المقدرات وكل الحرمات. احرصوا أيها المسلمون على دينكم، تمسكوا بما آل إليكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالحملة شرسة من طائفتين، طائفة لا تريد لهذا الدين، الجميع لا يريدون لهذا الدين خيرا، ولكن طائفة تظهر الغلو في الدين من جماعات الانحراف والغلو والخروج، فهذه تخدم على المصالح الاستعمارية. والفريق الآخر المجرمون الذين يضربون في الصميم عقائد الإسلام بحجة الفكر وحرية الرأي والعقل، فطارة يقومون بحملة شرسة على السنة النبوية وعلى حملة السنة النبوية وعلى مقدسات الإسلام. واذكروا فيما ذكرت لكم داعش والبحيري، أو داعش وإبراهيم عيسى، وجهان لعملة واحدة، الكل يخدم على ضرب هذه الأمة، طارة عن طريق الغلو في الدين المتمثل في الدين الذي آل إلى مجموعات الخوارج عن طريق حسن البنا، والفريق الآخر عن طريق جمال البنا والإسلام الإخوان. هذا أخ لذاك، هذا يقوم على طائفة الخوارج وذاك يقوم على طائفة العلمانيين. ومن أراد العلمانية فليذهب إلى جمال البنا، ومن أراد التكفير والخروج فليذهب إلى حسن البنا. أسرة واحدة وانقسم فيها الفريقان كأنه سوبر ماركت. عندنا ما تريدون لهدم الأمة الإسلامية، إن أردتم الدين والغلو تعالوا إلينا شق حسن البنا، وإن أردتم الطعن في الإسلام عن طريق العلمانية فتعالوا إلى جمال البنا. هذا كلام كنت أقوله منذ القديم، وإخواني يشهدون على ذلك، حتى خرج الصحفي مجد الجلاد ليقولها صراحة، أن جمال البنا هو الأساس المؤسس، عنه أخذ البحيري، وعن جمال البنا أخذ إبراهيم عيسى، وهؤلاء كانوا يجتمعون في شقق في وسط القاهرة ينفق عليها بعض رجال الأعمال لهز عقائد الإسلام، تهز عقائد الإسلام والبنية التحتية لأمة الإسلام من أخوين، أبناء عبد الرحمن السعاتي، أبو حسن البنا مرشد الإخوان، والابن الصغير جمال البنا مرشد العلمانية، اللذان لا يريدان لهذه الأمة خيرا. أيها الناس استيقظوا استيقظوا، أفيقوا من سباتكم حتى لا تضيع الأرض من تحت أقدامكم. نريد أن نسلم الأرض للأجيال القادمة والأمة للأجيال القادمة كما استلمناها من أبائنا، إن لم تزيد لا نريد لها أن تنقص. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ألهمهم أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،